كده حدوتة تتحكي على مر السنين. أو واحد مات بأصعب موتة والقلب عليه يعيش حزين. عمره ما كان الفدا حدوتة تتحكي على مر السنين. أو واحد مات بأصعب موتة والقلب عليه يعيش حزين. لكن اللي مات ده كان يسوع رب الوجود، ولأنه هو الله بسلطان قام الموت. لكن اللي مات ده كان يسوع رب الوجود، ولأنه هو الله بسلطان قام الموت. بحبك عشان حبتني وبدون مقابل، حبك ده غالى عليا انا ما كنتش استاهل. بحبك عشان حبتني وبدون مقابل، حبك ده غالى عليا انا ما كنتش استاهل. صليبك تهون الألام، وأنا ماشي في طوعك وسكتك، والقلب معاك ناسي الأيام. منى يرضيك ويمجدك قدام صليبك تهون الألام، وأنا ماشي في طوعك وسكتك، والقلب معاك ناسي الأيام. منى يرضيك ويمجدك، ده فداك مش حدوتة تتكتب في تاريخ، لكنه خلاص وحياه بقيامة المسيح. ده فداك مش حدوتة تتكتب في تاريخ، لكنه خلاص تالي لازم الواحد يقول الله، صح؟